السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. هذه أول محاضرات لكم في مادة الشريعة الإسلامية، ومادة الشريعة الإسلامية تنقسم إلى قسمين: الفقه الإسلامي وأصول الفقه الإسلامي. الفقه الإسلامي وأصول الفقه الإسلامي. أهل العلم سلفا كانوا دائما يتكلمون على قضية كيفية الدراسة. كيفية الدراسة، أنا هدرس الشريعة وهدرس السيرة. الشريعة والسيرة، مش كده؟ الشريعة والسيرة، مش كده مشايخ ولا أيوة ولا لأ؟ طيب سمعونا يا أخوانا، الله يكرمكم. لكل مادة من المادتين الشريعة والسيرة 8 محاضرات، المنهج معاكم 8 محاضرات، وبعد كده إدارة المعهد تعطي تقريبا أسبوعين كل محاضرة على أسبوع، وتعطي أسبوعين دراسة مراجعة، وبعدين أسبوعين امتحان. ده الكورس اللي هو بالنسبة لكم 3 أشهر بإذن الله تبارك وتعالى. قديما كانوا أهل العلم يقولون باب كل علم مقدمة العلم، لا يحق لطالب العلم أن يدخل للعلم مباشرة إلا إذا درس مقدمة تؤهل الطالب للدخول في هذا العلم. ناهيك أن طالب العلم مؤخرا قد لا يكون سمع من قبل شيء عن الفقه عامة، عن الشريعة أصلا، فلما يدخل مباشرة على مادة الشريعة أو على كتب الفقه خاصة، لما أتكلم عن الأصول لأن الأصول درجة أعلى من درجة الفقه، قد يحصل الفصل بين الدراسة وبين الواقع، بين الدراسة وبين الواقع. يعني كل منكم بفضل الله تعالى ستجد في بيته كتاب أو أكثر في موضوع الفقه، لما بيجي يقرأ الفقه وهو لم يكن بدارس من قبل الفقه يبقى عنده شيء من الغرابة، بيستغرب الدخول في الفقه. ناهيك لما تيجي تقرأ في دراستك، كنت طبيب، كنت مهندس، كنت أيا كان صنعتك، مدرس، أيا كانت صنعتك، تقرأ فيها على خلفية الدراسة التي درست، فتقرأ وأنت بلا غرابة مع الكتاب الذي تقرأه. ليه؟ لأن اللي كان عندك خلفية الموجودة عندك بتؤهلك أنك أنت تستمر فيما تقرأ. لكن موضوع الفقه يكون موجود، تكون فيه موجودة هذه الغرابة، لأن الإنسان ما تعود أن يقرأ فقه، تزيد هذه الغرابة لو كان الكتاب متخصص. يعني لما تقرأ لأستاذنا الشيخ سيد صادق في فقه السنة شيء، وتقرأ في أحد كتب المذاهب الفقهية بيبقى شيء آخر. أحد كتب المذاهب الفقهية يكون شيء آخر. الأخوات تنتظر طفل صغير، الأخوات تنتظر، بس يعني إن شاء الله والدته يعني ستقوم بالواجب يعني دول. كلام الأخوات ممكن يزيد الطفل صراخ. لو تقرأ في كتاب زي فقه السنة لو سيدنا الأستاذ صادق أو الشيخ صادق هتلاقي كلام ممكن يكون في شيء من البساطة، لكن لما تقرأ لكتاب متخصص في الفقه المذهبي هتلاقي الغرابة زيادة، وكلما دخلنا في التخصص زيادة كلما لقيت الغرابة بتزيد. ليه؟ لأن قد يكون الكتاب الأول هو مجرد ثقافة فقهية، لما انتقل منه لكتب أخرى ستقف مع عنوان الكتاب ربما يعني جلسات، أنا مش هقول سنوات عشان ما احبطش اللي قدامي، لكن هقول جلسات. خلاص، عشان كده طالب العلم شيء وتحصيل ثقافة العلم شيء آخر. للفقه طريقان في التحصيل. الفقه ليه طريقين اثنين في التحصيل، طريق بنسميه طريق التعلم وطريق آخر بنسميه طريق التعبد. الإنسان بيحصل فقه عشان يتعبد دين، أو بيحصل فقه عشان يتعلم. في فارق بالاثنين، في فارق بالاثنين كبير جدا. طريقة التعلم طريقة مجربة سلفا كتب عنها أهل العلم، تسمى عندهم بطرق التدريس، طرق التدريس. طريقة التعبد أنا محتاج فتوى عشان أصلي بكيفية معينة يصح القول على هذه الكيفية بأنها صحيحة، مش محتاجة تعلم لي مجلد واثنين وثلاثة ومختصر ومذهب واثنين وثلاثة عشان أقوم أتركع ركعتين، لكن محتاج فتوى سريعة عشان خطر أتركع الركعتين دول. فأهل العلم اتفقوا على أن طريق التعلم هو طريق التمذهب. وهتقول لي طريق التعلم هو طريق التمذهب، وطريق التعبد طريق الفتوى، مذهبك مذهب مفتيك. انت كنت سمعت الجمله دي قبل كده كتير، مين اللي مذهبه مذهب مفتيك؟ اللي هو عايز يتعبد خلاص، عايز يحصل فقه عشان يتعبد بيه. نمره اثنين طالب العلم الذي لم يبلغ من العلم حدا يجعله يفصل بين الآراء. طالب العلم الذي لم يبلغ من العلم حدا، ما وصلش لحد معين يجعله يفصل بين رأي فلان وفلان، رأي أحمد ورأي الشافعي، رأي الشافعي ورأي مالك، رأي أحمد ومالك، رأي الثلاثة ورأي أبي حنيفة، وهكذا. طالما أني أنا طالب علم أساوي عند أهل العلم بالأخص علماء الأصول مقلد، عشان كده قال لك مذهبك مذهب مفتيك، تقلد المفتي بتاعك. فطالب العلم وطالب التعبد مقلد في الأحكام الشرعية، وسمي المقلد مقلدا لأنه يتقلد مذهب غيره، يعني هو صاحب المذهب. واستعيرت كلمة القلادة هي ما توضع في عنق الإنسان لأنه يتقلدها من الخارج عليه، ليست أصلية عنده، فسموه مقلد. فمن المقلد؟ الذي لا يعلم في المسألة حلا شرعيا، هو اللي عايز يتعبد في المسألة وعايز حكم فقهي، أضع إيدي في أثناء قراءة الفاتحة ولا أرسلها، طب بعد القيام من الركوع أرفع إيدي ولا أرسلها، أنا عايز فتوى سريعة عشان أصلي وأشوف هعمل إيه، القبض ولا الإرسال. إذا قرأت مثلا في مذهب المالكية، هأجد في مذهب المالكية كلاما على هذه القضية كثيرا جدا في المختصرات والمطولات، وإذا جيت في الفتوى أقول لك لا، القبض هو السنة، لأن مالك أورد أثرين صحيحين في الموطأ على أن القبض هو السنة. طالب العلم لما يقف وإن كان يدرس مذهب المالكية اللي عندهم السنة هي الإرسال، نقول له الفتوى ليست على هذا، أنت هنا تتعبد وتتعلم. ده الفارق بين التعبد والتعلم. التعبد يشترط فيه صحة الدليل وصحة الدلالة، لأن بتعبد الله عز وجل بإيه؟ بما ورد من وحي وما يتبع الوحي. الورد اللي ورد في الوحي القرآن والسنة، طب إيه الذي يتبع الوحي؟ الإجماع، القياس، أقوال العلماء وما شاكل باقي الأدلة. فالتعبد يلزمن فيه صحة الدليل، التمذهب يلزمن فيه صحة المذهب، صحة نسبة القول إلى صاحبه. عشان كده أقول لك ليه في طريق التعلم تتمذهب؟ عشان تحصر أكبر كم ممكن من المسائل. طالب العلم لازم يبدأ لما تدرس مختصر صغير في أي فقه، مثلا حنبلي مختصر زاد المستقنع في 18,000 مسألة فقهية، 18,000، تخيل 18,000 مسألة فقهية، مش هتحصلهم في الفتاوى لكن هتحصلهم في التمذهب. تطلع مذهب المالكية مختصر خليل 120,000 مسألة فقهية، وهكذا. فطريق التمذهب يحصر فيه طالب العلم على كم من المسائل لا يحصله في غير الطريق. عشان كده بقول لأبنائنا الطلاب هتبدأ نختار مذهب نمشي عليه. خلاص، قضية ان التفرق بين التعلم وبين التمذهب يخليك من دائرة التعصب. عشان دي حتة برضو ابنائنا دايما يعيبوا علينا، يقول لك مشايخ بتوع الازهر بتحبوا المذهبية ودي بدعة ودي. يا اخي انا بتكلمش على التعصب المذهبي، انا عايز اقول للطالب خلي في راسك كمية من المسائل مش هتحصلها بالطريقة. ما من فقيه متحرر ممن ندين الى الله عز وجل بارائهم في قضية التعبد كشيخ الاسلام ابن تيمية ومن صار على نهجه الا وكان متمذهبا. يقول ابن تيمية الحنبلي متمذهب ولا لا؟ مش هتجد فقيه بالحصر. انت تدين الى الله عز وجل بفقهه وبفتاويه الا وستجد انه صاحب مذهب، مذهب للتعلم، والا انه تحرر بالفتاوى وما مال اليه عند المالكيه رجحه الشيخ الاسلام ابن تيميه، ما مال اليه عند الشافعيه رجحه رغم انه هو حنبلي، ما مال اليه عند الاحناف يختار من المسائل قد لا تكون من مذهبه لكن اختياره يكون على صحه الدليل عنده. عشان التعبد عنده شيء والدراسه، انا مش عايز واحد في مذهب بعصبيه، مش محتاجين كده. احنا بنتعبد بصحة الدليل ونتمذهب بكثرة الأمثلة، بكثرة المسائل، بكثرة النوازل، بكثرة القضايا، بكثرة آراء المذاهب. عشان أصل لإيه؟ ما أنت في يوم من الأيام كطالب علم هتصل لدرجة الإفتاء. لن يحق لك الإفتاء إلا إذا كنت صاحب ملكة. دي من الشروط اللي وضعها العلماء في المفتي، لابد أن يكون صاحب ملكة. يعني ملكة؟ ملكة فقهية تجتمع في رأسه مسائل وآراء ربما في المذاهب الأربعة بأدلتها. لما تيجي واحد قاعد كده يقول قال مالك، قال الشافعي، قال أحمد، قال أحمد وخالفه الحنابلة، قال مالك وخالفه، ده مسألة في الإرسال عند المالكية، مالك برأ والمالكية بتقول رأ، الشافعية تقول رأ والشافعي يقول رأ، في فرق بين إمام المذهب والمذهب، دي بنسميها إيه؟ الملكة الفقهية. عشان تحصل هذه الملكة لازم تبدأ بالطريق الذي سلك الأكابر من قبل إياه. صح الشيخ الألباني في الصحيح حديث عن ابن عباس عليك بعلم الأكابر، عليك بعلم الأكابر فإن علم الأصاغر لا يزيد الإنسان إلا سفها. ايش معنى؟ لأن علم الأصاغر دائما يكون حدثنا صغير عن صغير ما يعرف الأكابر، لكن علم الأكابر احنا المثل الموجود عند كتب الفقه والأصول بالذات كلما علوت بالسند سلمت من الخطأ، كلما طلعت فوق سلمت من الخطأ. ابن المنذر في حديث ابن عباس يقول لو حدث الأصاغر على الأكابر قبل، لو حدث الأصاغر على الأصاغر لا ينظر إليه. هي دي النقطة. العلم ده جربوه، كتب في الإمام الزرنوجي تعليم المتعلم كيف يتعلم، كتاب. احنا مش من طريق التعليم ما عندناش نصوص قطعية، نصوص واردة بصحة عن النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم بالطريقة الفلانية وما يتعلمش بالطريقة الفلانية. لكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رفع الملام طريقة جربت ففلحت، طريقة جربناها فأنتجت لنا علماء مش هقول طلبة علم من قديم الأزل، وهذه الطريقة تنتج مشايخ، تنتج أهل علم، تنتج شيخ، مفهوم؟ للأسف النهاردة الغرب أخذوا طريقة تعليم المشايخ في المدارس القديمة زي المدرسة النظامية، مدرسة ابن حجر، مدرسة بدر الدين العيني، مدارس العلماء الكبار دول، وترجموها عندهم إلى ما يسمى عندهم بمناهج التدريس. جماعة المستغربين لما قليل الحيلة عندنا الذين خرجوا من ديار المسلمين وذهبوا إلى ديار الغرب ليتعلموا علم الغرب على أنه أفضل من علم علوم الشرق، أتوا بهذه العلوم مترجمة مرة أخرى فترجموها من الفرنسية إلى العربية، من الإنجليزية إلى العربية، من الألمانية إلى العربية، من الأسبانية إلى العربية، وهي مترجمة من العربية من الأصل إلى علومهم ولغاتهم. ترفع الطهطاوي وحسين، وكانت هذه نكتة وضعت في نعش علوم تسمى بالعلوم الإسلامية، تسمى في علم التيارات والفرق والمذاهب الابتعاث إلى الخارج، اللي طالع من هنا بقى راح برا انبهر بعلوم برا وجابها وجه ما سألش نفسه بجد منين أصلا. فتجي منهج فلان في التدريس منهج خد الترجمة فطور فيها وعدل فيها ونقص فيها كتب مناهج فلان، مناهج للأسف النهاردة في كلياتنا الشرعية على مستوى كل الدول العربية من المحيط للخليج تدرس مناهج غربية أصلها عربي. يا أخي ده بالأولى، أما عندنا الكتاب بتاع الزرنج اللي مترجم من 7-8 لغات ومطبوع، طب الحالة الموجودة هنا تعليم المتعلم كيف يتعلم، أنا إيه لازم تجيب كتاب من بره؟ لكن القضية النهاردة الانبهار بما يسمى عقدة الخواجة. خواجة اتكلم قال السلام عليكم ليه متأخر اصحى على طول يا اخوانا، مفيش يعني يدخل عادي نكمل معانا ان شاء الله. قضية كيفية التعلم دي عندنا من التجارب من اهل العلم خلصنا بسؤالين اثنين، ماذا تريد وكيف تريد، ماذا تريد من المادة العلمية اللي انت هتدرسها وكيف تصل الى ما تريد، كيف تريد. فلما جاء طالب الفقه النار هسألك نفس السؤالين دول في السيرة، هسألك نفس السؤالين دول بتوع المصطلح في العقيدة في الأصول، هسألك نفس القضية في الكورس اللي هتاخده بعد كده، انت عايز ايه من المادة دي، وبناء على اجابتك تعطى منهجا معينا تسير عليه. لما دخلت المعهد هنا أرادت أن تخرج طلابها وطالباتها على حد يقف بجانب العلوم الشرعية، يقدر على الأقل يختار الكتاب، مش هنطلع عالم طبعا يعني، مش أقوله تعالى خش امسك بر الكتاب معايا أو كن خطيبا في مسجد المساجد الكبار، لا أنا أقول لك تعالى أف زي تختار الكتاب. لما علم ماذا يراد من الطالب والطالبة وضع لها مناهج معينة. من الأشياء التي ساعدت على استخدام هذه المناهج الغربية نفرة بعض المنتسبين إلى العلم الشرعي من طريقة العلم الشرعي سلفا، وبدأوا أنا يعني عايز أقول يخرجون من إطار العلم الشرعي كما تخرج الشعرة من العجين. قضية فقه الدليل مرة كنا نتكلم على قضايا الفقه، قضية الدليل أولى، النص أولى من قول الإمام، قول الإمام يدفع إن كان النص صحيح وظاهر، هذه كلها مصطلحات وإن كانت حق لكن نرد بها بعض. ما في إمام من أئمة أهل العلم سلفا وناقض دليلا صحيحا، دي مش موجودة، بل ديانة أئمة أهل العلم سلفا أكثر ديانة من أئمة أهل العلم المعاصرين. الكلام دائما في هذه الجزئية ينصب على الإمام أبي حنيفة النعمان، وكيف أن أبا حنيفة ترك من النصوص والآثار وأخرج ما يسمى بفقه الرأي، هذه كذبة على الإمام، لأن الإمام ما ترك النصوص، لكن إن صح التعبير قل هذا ما وصل الإمام من النصوص، هذا ما وصل الإمام من النصوص، مش هذا ما تركه الإمام من النصوص، فرق بين الجملتين كبير. هنعلم إن ما دخل إلى أن جلس أبو حنيفة على جلسة الإفتاء كان عنده 10 سنوات ساعتها، وكان يعمل صبيا في محل دكان يبيع البز بزاد، البزاد اللي هو القماش، يبيع البز بزاد يبيع القماش، إلى أن وصل إلى كرسي الإفتاء ما حصلت العراق بأكملها إلا 543 على الخلاف 43 ولا 45 نصا نبويا. مسلم الخوارزمي جمعها الإمام الخوارزمي في جامع المسانيد يسمى بعد ذلك مسند الخوارزمي، 543 545 يزيد على أكبر عدد برد، هذه النصوص التي دخلت العراق لما جلس أبو حنيفة يفتي. طب رجل جلس يفتي ومعاه 545 نص، واحد جلس يفتي ومعاه من النصوص ما معه، ده فقه صحيح وده فقه صحيح، لكن أيهما أثرى للفقه؟ مين الذي كانت عنده ملكة الاجتهاد أكثر؟ معاه نص أقل عقليا بدهيا كيف؟ مما جعل مالك يقول كلمة في أبي حنيفة ويؤكده الشافعي ويؤكد عليها أحمد، الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. مش نرضى بأن أقول إن أبو حنيفة ناقض أحاديث صحيحة، يا أخي الكريم أبو حنيفة ما رأى هذا الحديث، بدليل في تطور فقه الحنفي الله تدرك كده. ولما دخل محمد بن الحسن الشيباني ومعه رواية الموطأ مالك تغير مسار فقه الأحناف، لأن كان عندهم الأصل الديانة، فبقول حاله حرام عشان عنده دين، عشان رجل دين. فلما وجد كثرة نصوص موجودة بدأ يعدل ويطور ويكمل من فتاويه، فتغير ما احنا أكد في تاريخ الفقه، تطور المذهب الحنفي ما قبل دخول رواية الموطأ إلى ما بعد دخول رواية الموطأ، حتى انكب علماء الأحناف على رواية محمد بن الحسن الشيباني في العراق بلاد آسيا شمالا وجنوبا، جنوب شرق آسيا، حتى كان هناك إلى الآن تقريبا سنويا لغاية جلستنا دي يخرج من هذه البلاد ما يشرح فيه موطأ مالك تقريبا في العام مرة أو مرتين. من فين؟ الأيام محمد بن الحسن لغاية الآن، لأن الديانة نمرة واحد. قضية مش قضية أنا مش عايز الحديث، لا، قضية أنا مش لاقي الحديث. بس لدقة أخذ الحديث عند أبي حنيفة في قضية عقد النكاح ووجود الرجل في عقد النكاح ولي الأمر وعدم وجود، المشهور عند الناس أن أبو حنيفة لا يشترط وجود الولي في العقد، وهذه كلمة مضبوطة، ولكن السؤال هنا بقى، هل أبو حنيفة لا يشترط وجود الولي في العقد ولا يشترط رضاه على العقد؟ كل اللي بيتكلم هل أبو حنيفة كما أنه الجملة المكتوبة كده لا يشترط وجود الولي في العقد؟ طيب عدم اشتراط وجود الولي في العقد هل يساوي عدم رضا الإمام أبو حنيفة للولي في العقد؟ أبو حنيفة عنده الاثنين متساويين، كون ولي الزوجة يرضى أو لا يرضى زيه يجلس في العقد ولا يجلس؟ ها؟ تختلف عند أبو حنيفة تختلف، لكن المتحدث غالبا في المساجد الفارق مش موجود عنده الفتاوى، الفارق بين القضيتين مش موجود. بمعنى ايه؟ يقول لك وجود الولي في العقد عند أبي حنيفة لا يشترط عليه فقه الأحناف، جملة موجودة في كتب الأحناف، لكن ما سمعتش قبل كده عن حاجة اسمها رواية أبو يوسف عن الإمام أبي حنيفة في سؤاله له هل يعتبر رضا الولي للعقد، فقال أبو حنيفة وأن يكون عقدا، إزاي يكون عقد وأصل ولي مش راضي؟ طب الخلاف اللي دار ليه؟ دار على حديث الزهري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، حديث في السنة الأربعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، وشهري عبد هذه مدرجة ضعيفة النص، لا نكاح إلا بولي. اختلفوا في النص في جزئيتين، جزئية في السند وجزئية في المتن. الزهري في سياق النص يقول حدثني سالم أحد تلامذتي أني حدثته أن هشام بن عروة حدثني عن أبيه عن عائشة، يبقى الزهري نسي الحديث، حدث به ونسي، خلاص أبو حنيفة قال ضعيف، طالما في نسيان في النص من امرأة واحد ضعيف. الأئمة الثلاثة قالوا لا، سالم تلميذ الزهري من الثقات، فطالما الثقة ذكر الثقة لأنه حدثه به من قبل وقبل الناس هذا الكلام لأنه عنده تلميذ ثقة، إذا يرفع ذلك إلى مرتبة الصدق فيقبل الحديث، فدخل به ضعف. شوف أنا بذكر المثل عشان أقول لك درجة الدقة في أخذ الحكم المنبني على النص، هل واحد بهذه الدقة يرفض حديث صحيح بالنسبة له؟ الإشاعة اللي طلعة على أبي حنيفة أنه يرد النصوص، هذه كذب. الإمام لا يرد النصوص، ولكن دائما نذكر بما قاله مالك أو بما قاله الأئمة الثلاثة بقى، يعني قرار الشافعي عليه وإخراج أحمد، الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. أرجع لقضية التعليم اللي هيدخل في الفقه من رأسه إلى كتابه مباشرة، من باب هذا يؤهله للدخول للفقه، سيكون خطأه أكثر من صواب. لابد العلماء قديما كل باب كل علم مقدمة العلم ومقدمة أهم العلم سنخش فيها، لازم أعلم النهاردة لو عندي علم تاريخ فقه الحنفي كيف بدأ وإلى ما انتهى، مش حاجة في يوم من الأيام أنا بكلم الطلبة عندي أقول له أبو حنيفة يناقض حديثا صحيح. لو أنا ما عنديش علم بتاريخ فقه الحنفي مش هقول كلمة، هتلاقيني بخبط في الكلام على طول، مش كده؟ عشان كده قالوا لي لابد من الولوج إلى الفقه من باب تاريخ الفقه. يلزم طالب علم الفقه وجوبا وجوبا باتفاق الأئمة سلفا وخلفا، سلفا وخلفا، احنا نقول خلفا الى الامام الشوكاني لغايه الشوكاني، ان يدرس تاريخ الفقه من بدايته الى وقت الدراسه. يعني لازم الطالب كده يدرس، لان الكلام اللي حصل مع ابي حنيفه قد يحصل مع مالك. خلاص يقول لك مالك بيتك في الموطأ وساب باقي النصوص، الكلام ده بنسمعه للاسف. كتاب الامام الشافعي الام كتاب فيه تدليس كثير، ليه يا عم نسأل؟ لأن الكتاب فيه حدثني الثقة. مين الثقة؟ الثقة عندك ولا عند الشافعي؟ عند الشافعي، هو كير من جراح، ولكن لقضية معينة الإمام الشافعي رفض أن يكتب اسمه وكيع بن جراح، لأنه نزل إلى مكة فحدث في مكة بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات انثنت خنصراه وانتفخت بطنه، وكان عبد العزيز بن رواد شيخ مكة وإمامها في وقته، قال إن اعتقد هذا فقد كفر. فجي الوالي أمسك بوكيع بن الجراح وأدخله السجن حتى يستوثق من كلام عبد العزيز بن رواد، هو يعتقد ذلك ولا حديث بحديثه خلاص فلان عن فلان عن فلان عن فلان. فدخل ابن عيينة شافعا في الأمر وقال ما حدث إلا بما سمع، ومن أسند فقد خرج عن العهدة، فلان عن فلان عن فلان، والحيلة خالت على ولي مكة، فأخرج وكيع بن الجراح. فرجع عبد العزيز بن رواد قال أخرجته ولم تتحقق من أمره، فطلب وكيع بن الجراح، وكان ابن عيية أرسل به إلى المدينة، فعلم الوالي أنه سينزل المدينة، فطلب من والي المدينة أن يمسك به ويتحقق من الأمر. لكبر شأن وكيع بن الجراح، كيع بن الجراح الذي قال فيه الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى المعاصي وقال إن علم الله نور ونور الله لا يهدى إلى عاصي. هذا وكيع بن الجراح. أرسل ابن عيينة سفيان بن عيينة إلى وكيع بن الجراح خادمه بأن الوالي يتعقبك فعليك ببغداد. فخرج من مكة هو طالع طريق المدينة، فأخذ يمينا ولم يدخل المدينة وذهب إلى العراق، فأبلغ والي مكة والي العراق أن يمسك به، فانتظره على حدود العراق، فمات وكيع بن الجراح قبل دخوله للعراق. فكان الإمام الشافعي لهذه القصة التي صارت وجالت على شيخي يقول حدثني ثقة. يا أخي أنت لم تقبل بكلام الشافعي خلاص، فأنت سفارة بن عيينة إمام الحديث بلا منازع، قبل حديث وكيع بن الجراح. ما فيش نار تقول لي ده كتاب الأم فيه تدليس كتير جدا، الإمام أحمد قال في الأم تدليس، قال هذه الكلمة مصطلحا، لأن الثقة لابد له من علم في جهالة، من الثقة ده لازم نعرفه. لكن لو وثقت على توثيق الشافعي أو وثقت على توثيق سفيان بن عيينة فلحت ولا ما فلحت؟ يبقى أنا هعرف الكلام ده منين؟ من تاريخ الفقه، من تاريخ المذاهب. الفقه نزل ازاي؟ وصل لايه؟ علشان كده دايما تعودنا في الدراسات النظامية الأكاديمية أن يعطى الطالب في المرحلة الأولى مادة لها أسماء مختلفة: تاريخ الفقه الإسلامي، المدخل لدراسة الفقه، المقدمة الضرورية لدراسة الفقه، باب فهم علم الفقه. كل هذه أسماء لاسم ولمسمى واحد، وهو الفقه كيف بدأ وإلى ماذا انتهى. وصل النهاردة ازاي؟ خلاص، أنا بقدم بهذه المقدمة الكبيرة حتى أقول سنبدأ في الدراسة بتاريخ الفقه الإسلامي، ثم بعد ذلك في المرحلة القادمة إن شاء الله قدر سنتحدث في مختصر من مختصرات الفقه الإسلامي، نعلم منه الوقوف على الرأي بدليل فقط، كيف كان، كيف صار الفقه في تاريخ الفقه. طبعا نحن نجمل في الكام محاضرة اللي جايين، تعدنا كام محاضرات، في محاضرة منهم اعتذرنا عنها الأحد الماضي، هذه كام محاضرات من النهاردة حنجمل فيهم ما يعني يمكن أن يقف معه الطالب مع الفقه الإسلامي، بحيث أنه لو خرج بهذه السبع محاضرات يستطيع أن يقرأ في أي كتاب فقه، لأن هذا بالحصر كده جرب ففلح كما قال شيخ الإسلام تيمية، أنت جاهل. مفهوم؟ إيه اللي هيدرسه الطالب في تاريخ الفقه؟ العهود، الأطوار التي مر بها الفقه، العهود والأطوار، تاريخ السنين التي مرت على الفقه ومر الفقه عليها، بداية من عهد النبوة إلى العصر الحديث الذي نعيش فيه الآن، كيف بدأ الفقه وإلى ماذا انتهى هذا الفقه. مفهوم يا مشايخ؟ هتدرس في هذه المادة عهود محصورة، العهد الأول أو الطور الأول، وهنعرف سمينا عهد ليه وسمينا طور ليه. العهد الأول أو الطور الأول عهد النبوة، والذي يبدأ بداية بالوحي وينتهي بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الطور الثاني أو العهد الثاني يبدأ فيما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بالأخص من أول خلافة الصديق إلى وفاة آخر صحابي على الخلاف، أبو سعيد الخدري ولا أنس بن مالك. الطور الثالث وهو طور ما بعد الصحابة إلى آخر تكوين المذاهب الفقهية، ما بعد الصحابة يعني التابعين، من أول عصر التابعين لغاية آخر عصر المذاهب الفقهية. الطور الرابع عصر التقليد للمذاهب الفقهية، الطور الأخير بنسميه العصر الحديث. هنشوف الفقه كان في العصر الأول شكله إيه؟ العصر الثاني هل ما زال على نفس الشكل ولا زاد ولا قل؟ الثالث كذلك، الرابع كذلك، الخامس كذلك. خمسة أطوار مر بها الفقه، يستلزم على طالب العلم وجوبا أن يمر بهذه الأطوار. مفهوم؟ قلنا في الطور الأول حندرس فيه من بداية نزول الوحي. طب السؤال هنا قبل ما ندخل بقى في الطور ده، هل الفقه واكب الوحي؟ يبقى ده هيجرنا إلى معرفة بعض التعريفات التي يقف الطالب معها في أثناء تطوره من طور إلى آخر أو من عهد إلى آخر، ستقف معه هذه التطورات مع هذه التعريفات. تعريف كلمة فقه، تعريف كلمة شريعة والفرق بينهم، تعريف وقوع الشريعة ووقوع الفقه على واقع الناس، يعني بمعنى آخر هل الناس تحتاج إلى فقه وشريعة حتى أن الله سبحانه وتعالى أنزل علينا شريعة وأنزل علينا فقه؟ هل من الأصل الناس محتاجة كده؟ طب الفارق بين هذه التشريعات التي نزلت من السماء وبين ما يضعه الناس لأنفسهم من تشريعات، لأن يعني في بعض النزعات تقول يعني أنا ألمس بواقعي من غيري، لي أنا أجي من آخر بلاد أوروبا لآخر تشريع كان في شبه الجزيرة العربية وأصدره إلى أوروبا، ما أضع تشريع لنفسي، لأن قبل وجود تشريع شبه الجزيرة العربية هو يسمى كده برا، يعني هو تشريع نبوة، يعني ما كانت الناس عايشة وعايشة مع تشريعاتها، ايه اللي خلانا نازل في تشريع جديد؟ يبقى لابد ان يدرس طالب الفقه تحت سؤال كده، عنوان تحت سؤال: هل الحاجة ماسة الى تشريع ولا لا؟ نبدأ بكلمة الفقه. ما معنى لفظة الفقه؟ يعني فقه؟ لا انا اقول لك انت الجواب، وإذاك نايم هسألك. والله الفقه في اللغة العربية بمعنى الفهم، لقول موسى عليه السلام في دعائه لربه: واحلل عقدة من لساني يفقهوا أي يفهموا قولي. وكحديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه أي يفهمه في الدين. علماء الفقه، علماء الشريعة، نظروا إلى هذا الفهم فخصصوه. قد يكون الفهم فهم عام يفهم أمور دينية وأمور دنيوية، لكن ما يخص علماء الشرع العلوم الدينية والتي تختص بنوع معين من العلوم الدينية. فقالوا أن هذا الفهم ينطبق على إيه؟ على العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة بالتفصيل. وخرجت لنا تعريفات الفقه حول هذا السطر، فقالوا: الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. يعني علم بالأحكام؟ العلم هو إدراك المعلومة براحتك. أنا عايز تفهم عشان تفكر زي ما أنت عايز، بس في الآخر تفهم لما تتسيئ تجاوب. بس يا منى الله يسلمك. العلم إدراك المعلوم على حقيقته. لما تقول أنا بعلم بتعلم فقه، يبقى فعلا تعلم فقه. أنا هخرج أضرب مثال عشان بس يعني الأمثلة دي لعل النهارده بس تكون كثيرة شوية، لكن بعد كده مش هنلتزم بالمنهج قلبا وجزءا، كلا وجزءا زي ما بيقولوا. لما أجي النهارده أمسك كتاب في مسجد المساجد، أنا والله إخواني وأبنائي كلهم يعني من الذين يعني من رواد المساجد، هم ملامسون لقضية تدريس المساجد. لما أمسك كتاب من كتب السنة أو من آيات الأحكام التي نتعرض إليها في التفسير، يقول: هذه الآية تقضي بحرمة كذا، هذه الآية تقضي بحل كذا، أو هذا النص النبوي يقضي بحل كذا، هذا النص النبوي يقضي بحرمة كذا، بمجرد أنه قرأ النص. وهذا ما أكثره بالأخص في كتب أحاديث الأحكام. بيبتدأ بلغ المرام، بعد أشرح بلغ المرام، لقد النص النبوي هنا حرام كذا، حلال كذا، مش كده؟ هو اللي بيحصل ولا؟ الكلام ده خطأ. الكلام ده خطأ. ليه؟ لأنه قد يكون هناك حديث يتعارض ظاهره مع ظاهر هذا الحديث. ماذا يفعل فيه الشارح؟ فنقول: كان من الواجب عليه من الأصل أن يجمع النصوص في الحكم الوارد في الباب ثم يشرح الباب. يجمع النصوص الواردة في الباب ثم يشرح الباب، أو على الأقل النصوص الواردة في الباب نفسه. في الباب نفسه هتكلم مثلا عن حكم دبغ الجلود، في بلوغ المرام في باب جايب لي كم حديث في الدبغ، وبرة في كتب كثير جدا من كتب الأحاديث جمعت أحاديث وآثار كثيرة جدا. فأنا بين حالين: يا إما على الأقل أجمع الأحاديث اللي وردت في كتاب بلوغ المرام في الباب نفسه فقط، يا إما أطلع أجيب الأحاديث اللي برة تانية وأتكلم فيه. لكن كل حديث في حكم بمفرده ما ينفعش. ده بقى اللي بسميه العلم بالأحكام. لما أجي أتكلم حلال وحرام من حديث واحد، هذا لا يسمى علما بالأحكام. ليه؟ لأنه ده ما أدرك الفقه على حقيقته. ده معنى كلمة إدراك المعلوم على حقيقته، إدراك الفقه على حقيقته. حقيقة الفقه النهاردة مش هو النص اللي في إيدي بس، خلاص. قد يختلف النص اللي أنا في إيدي ويخرج منه حكمين، كحديث البخاري مثلا عن عائشة رضي الله عنها في حديث غسل الجمعة، حديث أحمد بل ليس الأخير، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. خرج من هذا الحديث حكمان انقسم أهل العلم إلى مذهبين من جراء الحكمين. حكم قال غسل الجمعة واجب لللفظة التي وردت في الحديث، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وفريق من أهل العلم وهم الجمهور قالوا إن غسل الجمعة سنة لنفس النص. ازاي يا شيخ نفس النص؟ عشان جه على كلمة محتلم وقالوا نكرة، قد يكون محتلم لم يبلغ الحلم بعد فاحتلم، وقد يكون محتلم في صبيحة يوم الجمعة فوجب عليه الغسل للاحتلام ولم يكن ليوم الجمعة. طب ليه كده؟ قال عشان ممكن يحتلم في صبيحة يوم السبت، في صبيحة يوم الأحد، صبيحة يوم الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، سيوجب عليه الغسل أم لا؟ يبقى الغسل واجب للاحتلام ولا ليوم الجمعة؟ فقالوا سنة. هذه نص واحد، نص واحد، لكن لو جمعت بين النصوص وبين الآثار في المسألة على الأقل الحكم الذي سيخرج مني سيكون أقرب إلى الصحة، أقرب إلى الراجح من المرجوح. مفهوم؟ فلا يدرك الفقه على حقيقته إلا على طريقة الفقهاء. عشان كده قالوا لي إيه؟ العلم بالأحكام، ما قالوش معرفة الأحكام، ما قالوش معرفة، لأن المعرفة شيء تحصيل بنسميه تحصيل إجمالي للمحصل. أنت عندك شيء عن الفقه تقول لي أنا عارف فقه، يعني عارف فقه. أنا فاهمين كنت عارف فقه، أنا عندك معلومات عامة عن الفقه، لكن لو أنت عالم بالفقه هذا بخلاف العارف بالفقه. خلاص، دقة المصطلحات عند أهل العلم بتكون سبيل للتحصيل الصحيح. العلم بالأحكام، إيه الأحكام اللي عند الفقه؟ الواجب، المندوب، المباح، المكروه، الحرام. مش حد هيطلع في الفقه وهتجد حاجة تانية غير دول خالص. حتى من أهل العلم من تكلم وقال منهم الصحة والفساد، هنقول الصحة هتدخل مع الوجوب والفساد يدخل مع التحريم خلاص. ولكن فرقوها علماء الكلام بين الصحة والفساد في المعاملات والوجوب والحرام في العبادات، وهذا عقد صحيح من ناحية تانية، هذه ركعة واجب خلاص، هذا صيام واجب، لكن في المعاملات يقول لك هذا عقد فاسد أو باطل. فقالوا الصحة والفساد دي المعاملات، والوجوب والتحريم دي فين؟ في العبادة. لكن في الآخر هو يدار فين؟ في الخمسة، الواجب، المندوب، المباح، المكروه، الحرام. العلم بهذه الأحكام ووصلت بالشرعية حتى لا تدخل فيها أحكاما غير شرعية. يقول لك مستحيل حكم عند المناطق، ممكن حكم عند المناطق، جائز ممكن عند المناطق، الأصل مباح. عندنا شرع فقهي والمباح تسمي أحكام شرعية. ووصفوه وصف تاني للدقة، قالوا عملية، علم بالأحكام الشرعية العملية. يعني عملية؟ قالوا تنزل على عمل المكلف، يقوم الإنسان فيبدأ الصلاة من التكبير إلى التسليم على الأقل، مثلا على حديث المسيء إلى صلاته عند البخاري بنفس الكفية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه للمسيء. الوجوب تم ولا متمس؟ تم الوجوب، يبقى خرج بها عن الأرض وبدأت بها الجنة ولا يلزمه الإعادة. من معنى كلمة وجوب الصلاة أفسد عنه؟ صلاة الصح مزبوط، يبقى حكم الوجوب نزل على إيه؟ ها؟ على ما فعله المكلف. مثال آخر، دائما أقول لأبنائي ما حكم التلفاز؟ تلفزيون حكمه ايه؟ دخل التلفزيون ملوش لازمه، اللي التلفزيون ملوش كفاءه، فالاحكام الصلاه تنزل عليه على الفعل. لكن التلفزيون بيدخل فين؟ كوسيله لفعل، فان كان فعل مستخدم التلفاز حلالا يبقى تلفزيون حلال، بالمعنى المفترق الكلام ده مثلا انت لو العام بره من واحد بره يسمي يتكبت الفيديو يتكبت كده بيتحرم على كده كده كده يا حرام يتكبت كده مثل عشان ما يجيش واحد ما دافعش يقول لك انا جبت التلفزيون عشان اتفرج على قناه كبير مش بيجيبش كده مش بيفلسفه كده ماشي خلاص لو هيتفرج على قناه كبير هيبقى ايه ماشي خلاص مفترض ماشي يبقى الاحكام شرعيه عمليه عشان بتنجي على ايه على عمل على فعل هذه الاحكام العلم بها يكتسب لان عند العلم علمان علم ضروري وعلم مكتسب العلم الضروري هو الذي لا يحتاج الى نظر ولا الى دراسه ولا الى تحصيل فعلم الفطره علم العقيده كل مولود كل مولود يولد على فكره اباه وهو دين او يوم الدفان او نصران العلم بالمتواترات شيء الذي تواتر لديه بلده اسمها بغداد عاد الله المسلمين ما في من مرض مدينة حصل هل يفتي انسان انه انتبه في مطلق العلم بالخاص الخمس ان المرض حرقها مثلا هل حد ينتبه مش محتاج تقول في الله وتقول لي بتحرق الكهرباء خلاص ده مش علم ضروري ما عدا العلم الضروري يسمى علم مكتسب تباقي علوم الشريعة علم الفقه علم التفسير علم الاصول علم الحديث علم اللغة علم التاريخ اي علم كيمياء طبيعه فيزياء طب هندسه سمي علم مكتسب يحصله الدارس فيكتسبه درست علم الطب هذا طبيب درست علم الهندسه هذا مهندس درست علوم الدين هذا شيخ مفهوم علم الفقه علم مكتسب يحصل بالدراسه التحصيل بالبحث بالاستحصاء فقالوا العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسب من فين طيب احسن منين من الادله التفسيريه من الادله التفسيريه طيب نرد في الاخوان سؤالنا بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم يبقى الفقه هو العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسب من الادله التفصيليه الدليل التفصيلي هو الدليل الذي لا يحتاج الى مبين واضح له راي واحد من القران من السنه من الاجماع كل ما صح استنباط الفقه منه ده معنى الفقه طب الشريعه الشريعه كلمه في اللغه العربيه من الشرعه والشرعه هي مورد مياه الابل مكان تشرب منه الابل واختار الفقهاء مورد مياه الابل لعله الابل فيه انفه فلا يشرب الا من مكان جاري والمكان الجاري له مبدا وله منتهى عشان الصب الماء لا يجري الا اذا صب في مكان فقالوا الشريعه هكذا احكام لها مبدا الله سبحانه وتعالى ومنتهى هو المكلف انا وانت الذين طلب منا ان نطبق هذه الاحكام فالشريعه عباره عن احكام نزلت من قبل الله عز وجل الى الارض طلب من العباد من المكلفين تطبيق هذه الاحكام تشمل احكام عقديه خاصه بالعقائد احكام خلقيه خاصه بالاخلاقيات احكام عمليه خاصه بالفقه الاسلامي ده الجانب اللي احنا هندرسه في ماده الشريعه عشان كده بنقول الشريعة أعم من الفقه الشريعة أعم من الفقه فكل شريعة فقه وليس كل فقه شريعة فقه أخف بدأت بتعريف الفقه لتقريب المفهوم كل كتب التاريخ تلك كتابي أنا شخصيا بدأنا على سير مشايخنا نحن نعرف الشريعة، لكن عند الشرح نشرح الفقه أولا، حتى إذا عرف للطالب الخاص كان سبيل لفهم العام. الشريعة تناولت ثلاث أنواع من الأحكام، نحن عايزين حكم واحد بس، الحكم الخاص أو الأحكام الخاصة بالعمليات فقط. طيب السؤال اللي سألناه، هل يحتاج أهل الأرض إلى شريعة؟ بدأت الناس تحكم قديما بما يسمى بالسياسة، والسياسة هي مجرد مجموعة من القواعد والأنظم تسوس الناس في بلدانهم. كلمة الدولة لا تطلق إلا إذا توفرت فيها أركان ثلاث: شعب، بلدة، مكان، سياسة تحكم هذا الشعب. السياسة قديما أو القواعد دي، الشريعة بتاعتهم كانت قديما على نوعين: نوع يفرضه الحاكم، وهي اللي تسموها علماء القانون بعد كده بالدساتير الملكية، ونوع آخر يتفق فيه الحاكم مع الرعية وسموها بعد كده علماء القانون بالدساتير التي بصياغة العقد، عقد بين الحاكم والمحكوم، انت لك كذا وانا لك كذا، تعمل كذا وانا هعمل كذا. ثم تطورت هذه الدساتير بعد كده، فقالوا لما كان يأتي قياصرة وأباطرة فيهم من الصلاح ما فيهم، بدأت تدخل عملية الشريعة الممنوحة. يعني ممنوحة ما يمنحه الحاكم لرعيته. وإذا جاءت أساطير وقياصرة بعيدة عن الصلاح أغلقت هذه الممنوحة وفرضت الدساتير الملكية، وكان الحكم بين الراعي والرعية في سجال، والسيادة فيه تكون لمن؟ للأقوى، والتي سمت في تاريخ الشعوب بسياسة الغاب. هقول ملك الغابة مين؟ ده غلط بقى، مش طالب علم يقولش ملك الغابة الأسد، ملك الغابة هو القوي، كما قالونا برا الأسد. لكن قد يكون في موقف ملك الغابة فيه فأر فيتعالى على الأسد فيصبح هو ملك للأسد، خلاص. فملك الغابة هو القوي أيا كان قدره، صغير كبير، القوي هو ملك الغابة. من المعلوم أن بطشق يد الأسد على فريسته تساوي خمسة أطنان، خمستين من رأس حياة الحيوان. من المعلوم أن بطشة الفيل على الأرض تساوي 16 طنا. تخيل بقى لو فريسة الأسد حطيده عليها هيعرف يأكلها، خلاص إنها هتموت. لكن لو الفيل حطيده عليها هيفترشها في الأرض، مش هتاكل. عشان كده قلنا الفيل يضرب ولا يأكل، لأن الفريسة التي يضع الفيل عليها يده بتراس حياة الحيوان لا تصح الأكل بعد كده أصلا، خلاص. لو وضع الفيل قدمه على أسد تتخيل بقى هيموته ولا مش هيموته؟ خلاص. في أنواع من الفيلة، في فيلة الأسد لا يقرب إليها، وهو الفيل الذي ينحني وينفني بسرعة عشان يقدر يضرب ويرجع، وفي فيلة لا تنحني ولا تنفني، عندها عضلات قويمة شوي، وبالأخص الذي يكون له قرنان له نبيل طوال صعب الحركة، فتلاقي الأسد ممكن يصطاد من هنا ولكن لا يصطاد من هنا. لما تقرأ حياة الحيوان للجاحظ أو للدميري فقد تجد أن الملك مرة على ضآلة حجمه قد يكون ملكا للغابة بقوته، وضرب المثل في كتاب الحيوان للدميري بالهدهد لما كان سببا في إزالة ملك ملك الدلقيس، بل صار ملكا للدنيا كما قال بعض علماء التفسير لما قال لسليمان أحط بما لم تحد به. فكان أستاذا لمن؟ لسليمان عليه السلام. لهذا فالسيادة دايما بتكون الأقوى. من هنا نقول الحاجة ماسة إلى تشريع يشرع الحقوق، حق الضعيف معروف وحق القوي معروف. حق الضعيف إن أخذ يرد إليه، وحق القوي إن أخذ يرد إليه، لأن السيادة تكون فيه لرب القوي ورب الضعيف، ولم تكن فيه السيادة لمن؟ للقوي على الضعيف. فلهذا نقول التشريع الرباني يصلح لكل زمان ومكان، لأن الذي وضعه هو رب البشر. أما التشريع البشري لا يصلح إلا لوقته، إن صح التعبير إنجاز، لا يصلح لوقته ولا يصلح لغد، فيتصادم مع من يأتي غدا فيغير من حال إلى حال. لأن الأصل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ نعم بلى يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، بلى يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الشريعة الربانية أولى من الشريعة الأرضية، الشريعة البشرية. ليه؟ بشموليتها لجوانب الحياة، لأن الله عز وجل يدع كل ما يصلح الإنسان بالأمس واليوم وغدا إلى قيام الساعة. مش عامل لك قانون للنهاردة بس وبكرة نعدله، ده احنا حتى قانون المرور ما يعملوا لازم يفتحوا النهاردة وبكرة نفتح الساعة ونزل الساعة. فالمثال يسأل الله عنده بسرعة وبعد الصلاة صلاة وتكلم كل حاجة. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نحب نكمل فقه ونبدأ سيرة، يعني أنتم أصحاب الدرس، يعني ممكن نعمل محاضرة فقه ومحاضرة سيرة، ممكن نعمل مرة كده أفضل، يعني مش بالنسبة لي أفضل لكم كده حصيل، يعني تبقى ساعة ونص أو ساعتين تمرين فيها مادة واحدة تقدر تلم المادة من أولها إلى آخرها، يعني خلاص يبقى مرة كده ومرة كده، مرة سيرة ومرة فقه. احنا قبل صلاة المغرب كنا نتحدث عن نزول الشريعة، قلنا ان الحاجة ماسة للتشريع، لان التشريع الهي ومكان في الارض وضعي بشري انساني، فالبشري قاصر والالهي شامل، الالهي يواكب كل عصر وفي كل مصر، البشري لا بل هو موضوع وضع جزئي لطائفة من الناس معينة لا تتعداها. ولذلك في التشريع الإلهي لن تجد تصادم، وفيما يسمى بالقانون الوضعي بتجد تصادمات ليس تصادما واحدا، مما جعل الحاجة ماسة هي قضية التشريع. والتشريع بيان لكيفية أداء الحقوق من الأرض إلى السماء، من الله عز وجل واحد أنزله من عنده إلى الأرض، إن الدين عند الله الإسلام. واختلفت الديانات في تحقيق هذا الدين من الأرض إلى السماء. التشريعات الوضعية يظهر القصور فيها في تطبيق هذه التشريعات، ويظهر الكمال في التشريعات الإلهية في تطبيق هذه التشريعات. ذلك التشريع السماوي كنا تشريع شامل كامل، اليوم يائس الذين كفروا من دينهم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت، نزلت يوم حجة الوداع على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت آخر آية نزولا في القرآن المدني، هي نزلت في مكة ولكن بعد الهجرة، هذا الرابط المدني مكة ومدني، لكن نزولها في مكة استلزم إثبات الشهادة ببلاغية النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بلغ ألا هل بلغ ألا هل بلغ ألا هل بلغ اللهم فاشهد، فنزلت آية المائدة تشهد على بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم. إيه دليل الكمال؟ واقعية الشريعة. والواقعية الشريعة دليل الكمال. ايه نقصان القانون؟ واقعية القانون. فالواقعية لنصوص القانون او نصوص الشريعة اكبر دليل على الكمال والنقصان. للشريعة الكمال يأخذ الإنسان من قبل ولادته إلى ما بعد وفاته، مفيش كمال أكثر من دي. قبل ما تتولد الشريعة بتعمل لك أحكام، لغاية بعد وفاتك الشريعة فيها أحكام. الشريعة تقسم الإنسان على حسب سنه وتعطي عليه أحكام. جنين في بطن أمه ليه أحكام تسمى أحكام الجنين، من ساعة ما قبيل خروجه، قبيل خروجه يعني لسه ما خرجش من بطن أمه في أحكام. عند فقهاء المالكية هتعرف بعد كده عندهم نوع ثامن من أنواع مياه المرأة يسمى الهادي، ويسموه المالكية بالهادي لأن به يهتدى بخروج الطفل من بطن أمه. طب حكمه إيه؟ وهي المياه مستحدثة جديدا، المياه التي تخرج مع المرأة عند الولادة. قد تكون المرأة في فترة الولادة قرابة اليوم تقريبا أو نصف اليوم أو يوم ونصف وينزل منها الماء، تصلي أم لا تصلي؟ هتجد غرابة بين الناس على نجاسة الماء ولا عدم نجاسة الماء. الراجح نجاسة الماء وأنها لا تصلي فيه، وهذه من نواقض الطهارة بالإجماع. شو هنتكلم في إيه؟ في جزئية قد تحصل عند المرأة وقد لا تحصل. ممكن امرأة تكرم من الله عز وجل بولادة في التو واللحظة ما بين صلاة وصلاة، وامرأة أخرى هذا ليس دليل غضب مش معاه، لكن هذه حسب طبيعة حسب الخلقة، وامرأة أخرى تظل تلد من صباح إلى صباح إلى يوم تالي كده. الماء الذي ينزل على المرأة ما حكمه؟ حكم الخمس صلوات التي مر عليها ما هو؟ جنين له حكم، له أحكام. خروجه إلى سنتين يسمى رضيع، له أحكام يسمى أحكام الرضيع. وفي كتب الفقه المسألة الشهيرة بول الجارية وبول الرضيع، تنضح ولا يغسل دفين فتترضع فقط. ما بعد العامين إلى سن سبع سنوات يسمى صبي، صبي. وربما يدخل في قضية الصبي المميز، يعني بعض الفقهاء قسموه من سنتين لأربع سنوات صبي، ومن أربع سنوات لسبع سنوات يسمى صبي مميز. في فترة صباه له أحكام، وفي فترة صباه المميزة له أحكام. في فترة الصبا عند بداية تكوين حواس الطفل لا تكشف عليه أمه، ولا يدخل على أبيه بلا استئذان، ولا ولا ولا ولا من باب إيه؟ قالوا التدريب، من باب التدريب. ويسموه صبي ملقن، يعني بيلقن الأحكام. النهاردة احنا متكلم في كيفية تربية الطفل من الناحية الإسلامية بالطريقة دي. الشريعة حفظت الطفل من بداية رضاعته، أول ما يرضع بتهيأ له بقى الجو اللي بيعيش فيه شكله ازاي. عندما عند الطفل ده مميز تشتد عليه في التلقين في الثواب والعقاب، كما في حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود إن أبي كان يضربني على الصيام وأنا ابني خمس سنوات. الضرب ده مش تكليف، لكن إيه؟ ها؟ ثواب وعقاب على تدريب والتكاليف. لو عندك بنتك الصغيرة كده من أول ما تبدأ تخرج مع أمها بعد سنتين وتلبسها الطرحة تطلع بها البيت، ده عشان تدريبها لما تخش في سن 14 هتكون إيه؟ ها؟ يبقى خلاص الموضوع انتهى، من شاب على شيء شاب عليه، ومن شاب عليه مات عليه. لكن هي طفلة سيبها، هي طفلة سيبها، خرجت الطفلة كبرت الطفلة جت على سن 14 مش عايز تلبس حتى الجلابية مش الطرحة. وده خاصة اللي في الشارع، امرأة منقبة أو مختمرة على أقل ما يكون وبجوارها ابنتها كبيرة في السن وليس صغيرة وتثبي البنطال والفانيلا دي اللي تلبس. دخلت بالأحكام الشرعية، إزاي الأم دي خرجت البنت دي؟ ولا سيما كمان لو لقيت الاب ماشي بلحيته جنبهم تبقى الصوره كملت. نسال الله السلامه من قلت يعني. ليه؟ لان هو ما زرعه بالامس حصده اليوم. لما تيجي تقول له يا عم اللي في حاجه اسمها تدريب على التكاليف، الشرع امرنا كده، المراه لها في بيتها ثياب يسمى ثياب المهنه. ثياب المهنه دي لا يحق لاحد ان يرى المراه بغيرها الا زوجها، لا ابوها ولا اخوها ولا امها ولا اختها. انا ذكر مره في المسجد تحت في شرح الموطأ، جاءتني فتوى في الرضاعه هل ترضع المراه امام اخواتها؟ فقلت لا، لا يجوز ان ترضع المراه امام اخواتها، لان الصندوق المحرم من الكتف الى الركبه لا يطلع عليه الا الزوج. الاخوات حاجه ومد تطرف بقى وهاب. والله هذا هو نصوص الشرع. انا ما وجدت فقيه حتى من فقهاء الشيعة، وأنا أدرس بفضل الله تعالى التام المذاهب، ما وجدت فقيه من فقهاء الشيعة قال بغير هذا الكلام. اللي عنده النكاح المتعة، لكن الموروثات اللي عندنا بتطغي حتى على علم الدين. لا يجوز، لا يجوز المرأة أن تلبس بنطالا بجانب المرأة الأخرى، بنطلون ما ينفعش. ليه؟ لأن المرأة عورة، في عورة للمرأة من المرأة إلى المرأة، وعورة للمرأة من المرأة للمحرم لها، وعورة بين المرأة وبين الأجنبي عنها. الأجنبي عنها نختار نقابها كلها عورة. من المرأة إلى المحرم لها الصندوق المحرم من الكتف إلى الركبة، الأب الابن العم الخال الجد لا يرى من المرأة إلا من الرقبة إلى الشعر، ومن الكتف إلى الضفر، ومن الركبة إلى أخمص القدم فقط. البنطال حيحد الفخذين ولا لا؟ يبقى لا يجوز بالاتفاق. إن كان عندي خلاف بين الفقهاء على لبس الرجل في الصلاة بالبنطال، فماذا بقى المرأة؟ عشان الكلام في العورة. تعال النهارده بقى أقول بقى المرأة لا يجوز لها لبس البنطال المنتقبة أمام أخواتها، لأن كثير من بناتنا بتستسهل هذه القضية، تخلع جلبابها أمام أخواتها وكلها لابسة بنطلون وبلوزة ولا بنطلون، هذا لا يليق، هذا لا يجوز أصلا. فلو بديت تحكي هذه الأمر النهاردة ها تقول إيه؟ يبقى التطرف حيطلع والإرهاب حيطلع. أنا قارئ في بعض الأخوات، إحنا أول مرة نشوف أزهري بيكتب هذه الكتابة، ولا أزهري عرف عليه إنه هو متفلت للدرجة دي ولا إيه؟ مش عارف والله. صلى الله السلامة يعني. القضية يا بنت الله كريمة قضية دين، وما تعلمناه من دين الله عز وجل هذا ما رأيناه في كتب أهل العلم سلفا، هذا موجود في كتب أهل العلم. فالنهاردة القضية اللي بنتكلم فيها من شب على شيء شاب عليه. الشريعة حفظت المرأة من صغرها، لو البنت النهاردة بنتي من صغرها ترتدي الحجاب من الصغر. النهاردة احنا تعودنا من الموروثات ان ابنك من الموروثات وليس من الدين، تأخذ معك ابنك في الصلاة، تفرض انه صلاه في البيت تحطه جنبك يصلي. ليه؟ عشان يتدرب على الصلاه. طب ما التاني دي تدرب الحجاب، مش هو زي ما اعطاك ذكر اعطاك انثى؟ زي ما في احكام للذكر في احكام للانثى، ولا الكلام بتفرق؟ هذا له احكام وهذه لها احكام، هذا له ضربة على الاحكام وهذه لها ضربة على الاحكام. رفعت ام انس ام حرام بنت منحان وحديث السنه الاربعه أنسا يوم حجة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم، لهذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك مثله، نعم ولك مثله. طب ده سنه كان يتراوح بين 4-5 سنوات على الرواية، يعني أقل رواية قالت 4 سنوات. نعم مثله. لما تيجي النهاردة نرى أي أخ من إخواننا ومعاه أولاده في الطواف، يقول يا أخي الكريم احرص إنك تلبس الأطفال إحرام في الطواف. ليه؟ هو شيخ مكلف؟ لا هو مدرب. ما كانش ليه هو يا اخي كريم، يبقى انت كمان ولك مثله، هتاخد الاجر، يبقى تحصل الاجر بلا عمل، هتاخد اجر ما فيهوش غلطه، اجر عمره كامله، اجر حج كامل بلا غلطه، طفل صغير مش هيغلط صح. ذلك من فطنه اهل العلم، كانوا يصطحبوا اطفالهم الصغار في الحج والعمره. انت حجيته هو باظت، حجه العيل الصغير مش هتبوظ، والعكس. هذا الذي تعودنا عليه مشايخنا. لكن النهارده لما تيجي تستوقف حد في الطاقه يا اخي الكريم مين في الطين؟ وده عيل صغير في الطين وش يعني مش هتجيب له حار، لكن هتاخد الاجر. انت بتدور على ايه؟ على الدين، على الاجر. افعل هذا هتاخده معاك. طب ما كنت سبته في البيت بدل ما تتعبه في الشمس وفي الطهار، لكن انت جايبه ليه؟ عشان يتعلم عن الشيخ. كمل كلمه تتعلم بقى، يتعلم على وفق من فرض عليك ما تفعله، مش على وفق هواي انا، على اللي عايزه ربه مش اللي عايزه انا. صح ولا كلام غلط؟ فالقضيه النهارده الشريعه حفظت للاطفال الصغار احكاما ان تعود عليها في صغره حفظ في كبره. حديث عبد الله علي بن ابي طالب عند الترمذي وغيره: علموا اولادكم القران في الصغر يحفظه لكم في الكبر. ليه؟ لان الابن هيشب عليه، شب على الصلاه. خلاص لما يغص دار التكليف نقول له هنا بقى في حاجه مهنيه، انوي اسقاط الفرض. قبل كده تدريب ما يلزمكش الليل. خلاص تثاب عليها قبل سن 14 عند الجمهور من باب كرم الله عز وجل على عباده فقط. لكن بعد 14 مفيش بقى كرم الله سبحانه وتعالى، انما الاعمال بالنيات. فين النيه؟ لان النيه من الفروض الذي يتدرب عليها الطفل. يقف احنا بنصلي الظهر، احنا بنصلي العصر، احنا بنصلي المغرب، دي اربعه بثلاثه بكذا بكذا بكذا، عشان وقوف الطفل بجانب ابيه او امه ويتعود على هذه الفعله نيه في حد ذاتها عباده، لان العقيده تجبر هذه النوايا. يبقى لازم يتعلم كده. النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، وان كان الحديث فيه ضعف عند المحدثين لكن يعمل به عند الفقهاء: مروا اولادكم الصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر. هذا مش ضرب تكليف، ضرب تعليم، ضرب تعليم. يضرب هيضرب. طب النهارده فين الحجاب؟ تضرب على البنت وهي 10 سنوات؟ تضرب على البنت وهي 10 سنوات. ما اقولش بقى هي عيال صغيره انت هتكسر مش عارف ايه، انت كسرت طفوله البنت، انت لا سيما كمان لو اخونا او اختنا ساكنين في بيت عيله، ام الزوج وام الزوجه والمشاكل. انا بتكلم على اللي بيعرض علينا كفتاوى. لا يا بنت الله كلمك، لا يا ابن الله كلمك. انا مع برك لابيك وامك، لكن الذي امرك بالبر امرك بهذه الاحكام. فهم ابوك وامك ان ده احكام شرعيه يتعود عليها. انت عاجبك اللي بره كده؟ اللي بره ده ما اتعودش من صغره على كده. فالشريعه حفظت لنا الانسان من قبل ان يولد، دخل في سن التكليف له احكام تسمى احكام التكليف. مات يوصيكم الله في اولادكم للذكر حتى بعد موت. قبل ان يدفن في تغسيل وفي تكفين وفي صلاه وفي كذا وفي كذا، ويسال مات مسلم ولا مات كافر، يورث ولا يورث، صلى عليه ولا يصلى عليه. ايه الدقه دي؟ حتى بعد وفاته قال يقسم اي يقسم. طب قسم بتاعه انتهت الموضوع. عندنا احكام خاصه تسمى باحكام القبور. لو ان مياه نزحت على القبر جاز نفش القبر ونقل الميت من مكان الى اخر. ده بعد سنين من تقسيم ميراثه كمان. حتى ان بلي في القبر كل ابن ادم يفنى الا عجب الذنب فقط. طب افرض نبشت القبر وما وجدت الا عجب الذنب، ماذا يقول الفقهاء؟ يقول الفقهاء تكفن لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتدفن في مدفن اخر بقبر اخر. طيب ايه الاحكام التي حفظت للانسان الى قيام الساعه؟ في قانون وضعي يوضع للبشر يطبق على 10 سنوات متكامله. انا على حد تعبيري بالمقارنات بين المقارنات التشريعيه بين الشريعه الاسلاميه والقوانين الاخرى ما وجدت هذه الامور، بل دائما امثل بالمؤتمر الدولي للقانون العام الذي يجمع له في كل عام مرة في بلدة من البلدان. في سنة كان في نيودلهي يقيم هذا المؤتمر، فقام مقرر المؤتمر وكان صليبي الديانة فرنسي الجنسية علماني التطبيق، هذا رجل، وأشاد بما سماه هو قانون محمد، وقال إن هذا القانون الذي هو عند العرب يصلح لكل زمان ومكان. لماذا؟ قال لأنه في صفة المرونة. مرن، مرن مش معنى مائع يعني عشان ما تربطش دي بان رجل ازهري، لا، احنا موصوفين دايما بال او بالمرونه مش الميوعه يعني. لا، قالوا بالمرونة. ليه مرونة؟ قال لأنه هو 114 صورة يحسر من النوازل ما لا يعد. يطبق بالأمس فيصلح، يطبق اليوم فيصلح، يطبق غدا فيصلح، فهو صالح لكل زمان ومكان. فأخذ من شرائع المسلمين تقريبا ثلثي المعاملات في فرنسا إلى الآن يطبق من القانون، أو من هم يسمون القانون المالكي، لها نسميه المذهب المالكي، لأنهم عرفوا الشريعة عندنا عن طريق مذهب المالكية من التجار الذي كانت بين فرنسا وبين أفريقيا، لأن فرنسا لم تفتح بالديار، لم تفتح بالإسلام، فلكن عرفوا أهل فرنسا إلى الآن الإسلام عن طريق التجارة من الأفارقة، والأفارقة يدينون بمذهب المالكية أو شريعتهم بالأحكام المالكية. فأكثر من 90% من قانون المعاملات في فرنسا ببيع وشراء وإجارة و أصله من القانون الفرنسي، من المذهب المالكي. المرونة دي كانت صفة رئيسية في التشريع الإسلامي فقط، مرونة النص، نص واحد في المعاملات امبارح هو هو النهاردة، هو هو بكرة، هو هو بعد بكرة إلى قيام الساعة، مش غير الآية. هي 114 صورة، والنصوص النبوية معدودة محصورة معلومة، مفيش زيادة، خلاص الوحي انتهى. لكن الحوادث لم ولن تنتهي، لذلك يقول الشافعي في رسالته: ما من نازلة تنزل بالمسلمين إلا وستجد لها عند المسلمين في كتاب الله وسنة رسوله حكم. ده من باب حصر المتناهي الذي انتهى، خلاص انتهى في نزوله، ألا متناهى في الحوادث والنوازل. ده من إعجاز النصوص، من إعجاز النصوص، خلاص. نهيك أن الشريعة نزلت مع هذه المرونة فيها صفات معينة. شوف، الذي أنزلها رب البشر، أعلم بالبشر، خبير بالبشر، ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. الخبرة كانت نتيجة لأنه الخالق، هو الذي صنع، مش كده؟ طيب، ومع خبرته بخلقه كان لطيف بهم، فقدر لهم ما يصلح لهم في دينهم ودنياهم، لأنه أقرب إليهم من حبل الوريد. ومع ذلك جعل هذه الشريعة مرنة، وجعل فيها حاجة ثالثة، سمات وصفات لهذه الشريعة حتى تسهل في التطبيق. يعني الذي أنزلها هو الله سبحانه وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. كفى؟ لا، دي فيها بصفة المرونة، دي فيها صفة عامة، ودي فيها حيثيات التطبيق. تقول عائشة عند مسلم: لو نزل القرآن بنا دفعة واحدة ما رأيت مسلما على وجه الأرض. لكن انظر كده إلى التشريعات التي نزلت في القرآن الكريم، وقس عليها التشريعات التي كانت في الماضي، ستجد أن تشريعات القرآن الكريم في حيثيات التطبيق أقل عدد في التكاليف. القرآن على اختلاف عدد الآيات من 6000 آية و200 إلى 6000 آية و660 حسب العدد، اختلف في علماء القرآن، قسموه كده: 1000 آية وعد، 1000 آية وعيد، 1000 آية خبر، 1000 آية قصص، 1000 آية أمر، 1000 آية نهي. في 600 قالوا 600 آية حلال وحرام، و66 آية ناسخ ومنسوخ. إيه الكم الضئيل في الأحكام؟ حيساوي تلت القرآن تقريبا. فقالوا الشريعة الإسلامية فيها قلة في التكاليف، فيها قلة في افعل ولا تفعل. الشرائع السابقة كان كلها لا تفعل لا تفعل لا تفعل، حتى حجر ما كان واسعا على الناس. في شريعتنا مفيش كده، في كم ما يناسب الناس، كان في قلة لهذه التشريع، فجعل الحذر في العبادات فقط. من أربع أبواب عبادات، أربع أبواب في الفقه عبادات، شنو؟ صلاة وصيام وزكاة وحج. كان ما في المعاملات؟ على الذين قالوا بعد أبواب المعاملات 77 باب الفقه، فلما طلع أربع عبادات من 77 يبقى 73 باب معاملات. تعال بقى أقول الأصل في عبادات المنع، نفعلها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في المعاملات الإباحة. ما لم يرد نص للتحريم مباح. كم باب فيه مباح وكان فيه ما تعملش اللي بيقول لك عايزين يعملوا لنا حياتنا كلها حرام حرام. كم باب فيه حرام وحلال؟ 4 في الفقه. وكم باب فيه مباح بس؟ 73 باب. أقل من عد أبواب الفقه 71 باب، هتجد في 4 منهم بس في منع ما تعملش، وفي 67 باب اعمل اللي انت عايز تعمله لغايه لما يقول لك حرام. يبقى دي قله في التكاليف ولا مش قله في التكاليف؟ دي نمره واحد. مع حيثيات الحكم ايضا مع قله التكاليف دي نزلت متدرجه، لقولة عائشه لو نزل بنا القران دفعه واحده ما رايت مسلما على وجه الارض. شوف نزلت ازاي؟ قالت متدرجه. الخمر نزلت على مراحل. سؤال عن الخمر، وبعد كده لا تصلي وأنت مسكر، وبعد كده فاجتنبوه. في حديث أنس عند أبي داود يقول كنت ساقي الخمر عند أبي طلحة يوم أن حرمت، فسمعنا مناديا ينادي خلف الدار، فقال لي أبو طلحة انظر بما ينادي المناد، فخرجت فرجعت فقلت إن الخمر قد حرمت، فأصبحت المدينة أودية من خمور. المنادي كان منادي بإيه؟ بالآية الأخيرة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. صحابة بتشرب خمر، لكن بمجرد ما سمعت فاجتنبوه كل أراق الخمر. ليه؟ قالوا لأن التدرج في التشريع سبب لتهيئة النفس لقبول ما شرع به. النهاردة بني آدم بيشرب الخمر أكثر من مية، تيجي تقول له ما تفعلش الخمرة دي النهاردة هيعمل إيه؟ هسمع كلامك. لكن لما انت تدرج في آية الخمر لما نزلت سؤال عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، قال الصديق اللهم أرنا في الخمر ديانا شافيا. الناس تجاه شيء بدأت الموضوع يلعب في بني آدم، مش كده؟ فأنزل الله علينا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، اللهم أرنا في الخمر ديانا شافيا، حتى أنزل الله فينا فاجتنبوه، فأصبحت المدينة أودية من الخمور. يبقى مع عدد تكاليف قليل جدا تدرج الشارع في نزول تكاليفه. في حيثية ثالثة أشد من الاثنين دول، يقول أهل العلم مع قلة التكاليف وتدرج في نزولها رفع الحرج في التطبيق عنها. لو كنت مسافر لا تصوم واخسر الصلاة، مع عدد القليل ده مع العدد القليل ده ومع التدرج ده ومع التدرج ده. إن غلب على ظنك أنك ستموت عطشا لك أن تشرب حتى الخمر وتأكل الخنزير، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإثم عليه. وصل رفع الحرج لحفظ حياة الإنسان لأنها سبب في إقامة الدين. قالوا نفس بلا حياة لا يطلب منها دين، لكن نفس بحياة يفرض عليها إقامة الدين، فما يقام به النفس يقدم على ما يقام به الدين. دليل عشان رفع الحرج. يبقى إذن مع المرونة قالوا في حيثيات لتطبيق هذه التكاليف، قلتها التدرج في تطبيقها رفع الحرج مع التطبيق. ودي سمات رئيسية لم تكن موجودة إلا في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. الشريعة هي طريقة توصيل الدين، والدين واحد، والإسلام نزل على محمد، نزل على عيسى، نزل على موسى، نزل على كل الأنبياء من آدم عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام، واختلفوا في الطريقة التي يبلغ بها كل نبي ورسول هذا الدين إلى أهله فسميت شريعة. كانت هذه الشريعة شريعة محمد فيها هذه السمات. كيف بدأ الفقه؟ كيف بدأت الشريعة؟ كيف بدأ ينزل من السماء إلى الأرض أحكام افعل ولا تفعل في هذه الشريعة؟ ده إن شاء الله اللي هنتكلم عليه الأحد بعد القادم، لأن الأحد القادم بإذن الله تعالى هنتكلم في السيرة النبوية وكيفية دراسة السيرة النبوية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نستعد لصلاة العشاء إن شاء الله عشان عندنا درس بعد العشاء، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.